وعن بكير ابن عبد الله ابن الأشج عن سليمان ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطول المفصل. رواه ابن ماجه والنسائي وهذا لفظه وهو أتم وإسناده صحيح. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه من رواية بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار رحمهم الله. فأبو هريرة صلى خلف عمر بن سلمة كما ورد في بعض الروايات، فيثني عليه أبو هريرة، يثني على عمر بن سلمة رحمه الله، يقول ما صليت خلف أحد أشبه صلاة بصلاة هذا الرجل. فكأن عمر يعني أتقن صلاة الرسول عليه السلام وصار يصلي مثل صلاته عليه السلام. سليمان بن يسار ذكر صفة صلاة عمرو بن سلمة، وأنه كان يطيل في الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين، وكان كذلك يصلي العصر دون ذلك، وكان في المغرب يقرأ من قصار المفصل. وهذا الذي ورد بالنسبة للمغرب، الأفضل في حق الإمام أن تكون عامة قراءته في المغرب من قصار المفصل، لأنها وقتها ضيق. ولذلك في حديث رافع بن خديج يقول كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فننصرف وإنا لنبصر مواقع النبل، يعني الإسفار إسفار شديد، مع أنهم صلوا وانصرفوا من صلاتهم. فهذا مما يدل على أنه عليه السلام كان يقرأ فيها قراءة يعني قصيرة، قراءة قصيرة. وهذا ورد، لكن أحيانا كما ورد في حديث ابن عباس أنه قرأ في المغرب بسورة المرسلات، فسمعته أمه أم الفضل ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهم، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كانت آخر سورة قرأ بها في المغرب عليه الصلاة والسلام. وهذا كان في أيام مرضه عليه السلام، في الأيام الأخيرة. وأيضا ورد أنه عليه السلام قرأ فيها بالطور، وقرأ فيها بسورة القتال، سورة محمد عليه الصلاة والسلام. بل ورد كما في حديث زيد بن ثابت أنه قرأ فيها بسورة الأعراف وبسورة الأنفال، لكن هذا نادر جدا. ولذلك زيد بن ثابت أنكر على مروان بن الحكم وقال ما لك تقرأ في المغرب من قصار المفصل، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين، طول الطوليين. قال قلت ما طول الطوليين؟ قال بالأعراف. لكن هذا يعني نادر. وثم هو منه عليه الصلاة والسلام على علم بحال الصحابة من ورائه، لكن نحن نعمل بما أمرنا به عليه السلام، لأنه أمرنا بالتخفيف، أمرنا بالتخفيف. وعاتب معاذا لما أطال الصلاة وقال أفتان منك يا معاذ، وأفتان أنت يا معاذ، وقال أيها الناس إن منكم منفرون، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والمريض والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بالنسبة للعشاء أنه يقرأ فيها من أوساط المفصل. المفصل هو آخر القرآن، فالقرآن كما ورد في الحديث أنه كان الصحابة رضي الله عنهم يحزبونه سبعة أحزاب، سبعة أجزاء، فالحزب الأخير منه يسمى بالمفصل. واختلف في مبدأه، قيل يبدأ من الصافات، من سورة الصافات، وقيل يبدأ من سورة الجاثية، وقيل بل يبدأ من سورة الفتح، وقيل من الحجرات، وقيل من قاف، إلى آخره. ولعل أرجح الأقوال أن المفصل يبدأ من سورة قاف، يبدأ من سورة قاف ويكون إلى سورة عمة، هذا طوال المفصل. وأوساطه من سورة عمة إلى سورة والضحى، وقصاره من سورة والضحى إلى آخر القرآن، إلى آخر المصحف. ففي العشاء يقرأ من أوساط المفصل، يعني سبح اسم ربك الأعلى، هل أتاك حديث الغاشية والشمس وضحاها والليل إذا يغشى إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت، هذه السور أوساط المفصل. ففي العشاء ينبغي أن يقرأ فيها، لأن الناس في الغالب يكونون متعبون وفي آخر يومهم يريدون أن يأووا إلى فرشهم وينصرفوا إلى عشائهم وما إلى ذلك. وفي الفجر يقرأ من طوال المفصل، يقرأ من طوال المفصل، لأن الناس في الغالب يعني الذين على الفطرة الذين لا يسهرون، أما الذين انحرفوا عن الفطرة بالسهر فلهم شأن آخر، لكن الذين على الفطرة وينامون كما ينبغي ففي الغالب يستيقظون في الصبح وقد أخذت أنفسهم حاجتها من النوم، فيقوم أحدهم في حال من النشاط وعنده قدرة الاستيعاب لما يسمع، وكذلك الإمام القدرة على القراءة وإطالتها. فكان عليه السلام ربما ورد في بعض الأحاديث عن عمر رضي الله عنه أنه ربما قرأ من البقرة، وقرأ في سورة النحل وسورة يوسف وسورة المؤمنون قرأ بها عليه الصلاة والسلام، قرأ سورة المؤمنون حتى إذا بلغ قصة هارون أخذته سعلة عليه السلام فركع. فيقرأ من طوال المفصل في صلاة الصبح، ومع ذلك ورد أنه عليه الصلاة والسلام ربما قرأ فيها سورة قصيرة، فقد ورد أنه قرأ فيها بسورة إذا زلزلت في الركعتين. لكن الشأن الدائم والمستمر أن يقرأ الإمام من طوال المفصل، ومع ذلك يراعي حال المأمومين.